بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان الدرس 24 من شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث 57 وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا الحديث والحديثان اللذان بعده ذكرهم المصنف رحمه الله في باب الوضوء، وذلك لاشتماله على مسألة فقهية وهي مسألة الفصل والوصل بين المضمضة والاستنشاق، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع. والسبب في هذا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المتوضئ، هل السنة فيه أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، أم أن السنة أن يفصل بينهما؟ ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله مسألة الفصل والوصل بين المضمضة والاستنشاق من مسائل الوضوء، ومحل الخلاف فيها إنما هو في الأفضلية والسنية، وليس ثم أمر يقتضي تأثيم من خالف كما هو معلوم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث أبي داود، وقد نص الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب على أنه ضعيف، وإن كان قد سكت عنه في غيره، وقد استنبط بعض العلماء من سكوت الحافظ عن حديث أبي داود الذي معنا أنه حديث حسن، أي أن الحافظ رحمه الله يحسن إسناده. والصحيح الذي لا مرية فيه أن الحافظ يضعف إسناد هذا الحديث الذي معنا. وفي هذا الحديث علتان: العلة الأولى أنه من رواية ليث بن أبي سليم، والعلة الثانية قوله عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، فقد اختلف في طلحة كما سيأتي. فأما العلة الأولى وهي قوله عن ليث بن أبي سليم، فإن ليث بن أبي سليم وهو ليث بن أبي سليم بن زنيد القرشي مولاهم أبو بكر، واختلف في اسم أبي سليم وهو أبوه، فقيل إن اسمه زياد، وكان مولى لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. وهذا القول هو الذي ذكره العقيلي في الضعفاء، أن اسم أبي سليم هو زياد، وقيل إن اسمه أيمن، وقيل أنس، وقيل عيسى على ما ذكر، والأخير هو قول ابن معين على ما ذكره العقيلي بسنده عنه. ليث هذا إمام وصاحب سنة كما قال البزار، ولم يكن يعاب عليه شيء في دينه، وإنما الإشكال أنه تكلم فيه من قبل الاختلاط الذي أصابه في آخر عمره، وهذا الاختلاط لم يتميز ب بمعنى أنه أصابه الاختلاط ولم يعرف من الذي روى عنه قبل الاختلاط ومن الذي روى عنه بعد الاختلاط، لأن من اختلط على حالتين، الحالة الأولى أن يتميز حديثه فيعرف من روى عنه قبل الاختلاط فتقبل روايته، ومن روى عنه بعد الاختلاط فترد روايته. وأما النوع الثاني فهو ألا يعرف، كصاحبنا أعني ليثا، وبناء على ذلك ترك حديثه كما قال البزار، وذكر أنه كان من العباد وكان صاحب سنة ولكنه ترك حديثه من أجل الاختلاط ولم يتميز فاضطربت روايته. وقد ضعف ليثا عدد من العلماء وأئمة الجرح، فقد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وكذلك العقيلي والجوزجاني وغيرهم، كلهم نص على ضعف روايته، واختلفت عبارات ابن معين فيه، فتارة قال لا بأس به، وتارة قال إنه منكر الحديث، وجاء عنه قول ثالث أنه سئل عن ضعفه فذكر أنه أضعف من همام. فالمقصود أن ضعف ليث من القوة بمكان، وروايته مردودة لمكان الاختلاط، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب أنه صدوق ولكنه اختلط فلم يتميز حديثه فترك، وهذه عبارته رحمة الله عليه. وبناء على ذلك فإن الضعف فيه من القوة بمكان، وهذا الذي جعل الحفاظ والعلماء ينصون على ضعف الحديث الذي معنا. وأما العلة الثانية فهي قول ليث عن طلحة بن مصرف عن أبي عن جدي، فإن أبا داود لما ذكر هذا الحديث في السنن قال حدثنا حميد بن مسعدة عن معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ويديه على صدره، ورأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. فقوله عن طلحة بن مصرف عن أبيه وهو مصرف عن جده واختلف فيه، فقيل كعب بن عمرو وقيل عمرو بن كعب، وكعب بن عمرو اليامي صحابي ثبتت صحبته ولا وجه لمن ردها كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه. ولكن الإشكال هل طلحة هذا هو ابن لكعب الصحابي المعروف؟ وحينئذ لا إشكال، لأن طلحة ثقة فقد كان إماما من أئمة القراءة في زمانه، بل قال بعض أئمة الجرح والتعديل كان سيد القراء في زمانه، فطلحة لا إشكال فيه ولا كلام فيه. ولكن الإشكال هل قوله عن أبيه عن جده المراد به كعب بن عمرو أم المراد به غيره؟ وقال هل المراد به طلحة صاحب القراءة المعروف أو المراد به غيره؟ فمن أهل العلم من يقول إن الجهالة من جهة من روى عنه ليث، هل هو هذا طلحة؟ وحينئذ تريد الجهالة في جده، أو أنه غير طلحة المعروف، وحينئذ تكون في الرواية يكون في الرواية ثلاثة مجاهيل، أولهم طلحة، وثانيهم أبوهم مصرف، وثالثهم جده. ولذلك من أهل العلم من أثبت الصحبة وجعل إسناد طلحة بن مصرف المراد به طلحة المعروف، وحسن الإسناد من هذا الوجه، وممن حسنه ابن الصلاح كما نقل ذلك الإمام الشوكاني في السيد الجراح. والتحسين أعني تحسين الحديث يستفاد من صنيع أبي داود على ما ذكره بعض العلماء. ووجه هذا أن أبا داود في السنن ذكر حديث طلحة بن مصرف في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حتى بلغ القذال وهو أول القفا. فلما ذكر أبو داود حديث طلحة في المسح على الرأس إلى القذال أتبعه بتضعيف سفيان له وكلامه فيه. ولما ذكر حديثه الذي معنا قال باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق فبوب لحديثه، ولم يذكر إلا حديث طلحة وحده ولم يذكر غيره من الأحاديث ولم يتبعه بالتضعيف. ففهم بعض العلماء أن أبا داود يحسن هذه الجملة من الحديث، وإن كان الذي يقوى قوله في هذا الحديث هو ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن الحديث ضعيف، فإن هاتين العلتين من القدح بمكان، فإن سلمت علة طلحة بن مصرف فلا تسلم علة ليث ابن أبي سليم وعلى هذا فإن القول الأقوى وما نص عليه الحافظ من كون الحديث ضعيفا. وهذا الحديث كما قلنا ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وذلك لاشتماله على مسألة متعلقة بالمضمضة والاستنشاق. هل السنة لمن تمضمض واستنشق أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، أم أن السنة أن يفصل بينهما فيتمضمض أولا ثم يستنشق بعد ذلك؟ وجهان لأهل العلم رحمة الله عليهم. فاحتج بهذا الحديث فقهاء الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وهو رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن السنة والأفضل لمن توضأ أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيبتدئ بالمضمضة فيمضمض ثلاثا من ثلاث غرفات، ثم بعد ذلك يستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات أيضا، فأصبح مجموع الغرفات على هذا القول الأول ستا. والقول الثاني في المسألة أن السنة والأفضل أن يجمع المتوضئ بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وهذا القول هو مذهب الشافعية في الجديد، على قول الإمام الشافعي في الجديد، ورواية عن الإمام مالك ذكرها القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم، وكذلك هو مذهب الحنابلة على إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وكذلك أيضا رواية وقول لبعض أهل الحديث رحمة الله على الجميع. أصحاب القول الثاني يقولون من أراد أن يتمضمض ويستنشق فإن الأفضل له والسنة له أن يجمع بين مضمضته واستنشاقه من كف واحد، فيقسم الكف قسمين فيأخذ نصف الكف للمضمضة والنصف الثاني للاستنشاق، وعلى هذا فيمضمض ثلاثا ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. وهناك وجه ثالث أو قول ثالث في المسألة، أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق أن يمضمض ويستنشق ثلاثا من كف واحدة، وهذا القول استبعده غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وممن نص على بعده وصعوبته الإمام ابن القيم في الهدي، وقال بعض العلماء إنه ليس بعسير، وذلك لا شك أنه محل نظر. الصحيح ما ذكره الإمام القيم وغيره أنه من العسر بمكان أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحدة. ولذلك الذي يظهر والله هذه ثلاثة أوجه، وهناك أوجه ضعيفة أقواها هذه الثلاثة فنقتصر عليها. فمن قال إن السنة أن يفصل احتجوا بهذا الحديث الذي معنا، وترجم له الحافظ أبو داود في السنن كما ذكرنا. وعلى هذا قالوا إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على الفصل، خاصة وأن جماعة من أئمة الحنفية من أهل الحديث يميلون إلى تحسين الحديث على ما درج عليه الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، وكذلك لهم تمسك بروايات وردت في حديث عثمان وعلي رضي الله عنه. والوجه الثالث لهم أو الدليل الثالث النظر، قالوا إن الفصل بين المضمضة والاستنشاق أبلغ في الطهارة وأبلغ في إنقاء الموضع، والشرع إنما قصد إنقاء هذه المواضع أعني الأنف والفم، فإذا فصل المتوضئ بين المضمضة والاستنشاق كان ذلك أدعى لنظافة فمه ونظافة أنفه. ومن ثم قالوا الأفضل والسنة لمن توضأ أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أما الذين قالوا إن السنة أن يصل بين المضمضة والاستنشاق فقد احتجوا بالأحاديث الصحيحة، ومن أقواها حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء. هكذا ثبتت الرواية من طريق خالد بن عبد الله وهو ثقة، انفرد فيها وقبلت روايته على هذا الوجه. وبناء على ذلك قالوا إنها نص في موضع النزاع، ثلاثا من كف واحدة. وأيضا استدلوا بحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود في السنن وكذلك عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي أخذ منه الماء، يعني بكف واحدة، وهو حديث حسنه غير واحد من أهل العلم. وبناء على هذا قالوا إن الأحاديث الصحيحة تحكي هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالوصل. وقالوا أيضا من جهة النظر، نعم إن كان الفصل أبلغ في الطهارة فإن الوصل أبلغ في ترك الإسراف في الماء. ولذلك قالوا إن الأكمل والهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم المعتبر هو أن يصل المضمضة بالاستنشاق. أما الذين قالوا إنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحدة فاستدلوا بظاهر حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم معنا على أن قوله من كف واحدة المراد به مجموع الماء، أي وقع مجموع الفعل من هذه الكف وحدها. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة والعلم عند الله أن السنة والأفضل لمن تمضمض واستنشق أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وذلك لظاهر حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث عبد العلي بن أبي طالب عند أبي داود والنسائي. وأما ما استدل به من قال بالفصل بحديث طلحة الذي معنا فجوابه ما فيه من الضعف، ويمكن أن يقال إن فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين المضمضة والاستنشاق يمكن مع الكف الواحدة، وذلك أن يرفع الماء إلى الفم فيمضمض ثم يبين كفه عن الفم ثم يتبع بالاستنشاق بعد ذلك. وعلى هذا إنه لا يقوى حديث الباب على معارضة هذا القول المختار لا سندا ولا متنا، ويترجح القول باعتبار الفصل الوصل. وأما ما استدل به من روايات حديث عثمان من الفصل من الروايات التي قد يفهم منها الفصل، فإن المقدم ما في الصحيحين فإن ظاهره لا يفيد ذلك. وعلى هذا فإنه يترجح القول بالوصل بين المضمضة والاستنشاق، ويكون الأفضل للمكلف أن يصل بين المضمضة والاستنشاق. ومن ترك الوصل وفعل الفصل فإنه لا إنكار عليه لمكان ورود الحديث المختلف في صحته. وكل فعل في العبادة احتملته سنة أو احتملته آية، وترجح عند من فعله القول بثبوت هذه السنة وثبوت دلالة الآية فإنه لا ينكر عليه، لكن الشخص في نفسه يرى أن ذلك خلاف السنة بالنسبة لما ترجح في نظره، ولا ينكر على غيره ما أداه إليه اجتهاده. وإن كان الصواب في المسألة كما قلنا فيما يظهر والعلم عند الله هو القول بالوصل لا القول بالفصل، والله تعالى. الحديث 58. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث حجة للجمهور، وللقول الذي سبقت الإشارة إلى رجحانه، ومناسبته للباب كمناسبة الذي قبله. وقد اعتنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صفة الأفعال، فانظر إلى تحريهم وضبطهم وأمانتهم وحرصهم على تبليغ السنة حتى في الصفة. لم يقل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تمضمض واستنشق فقط، بل حكى الكيفية التي تم بها فعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. وهذا الحديث كما قلنا يعتبر حجة للقول أو المذهب المختار بالوصل. نعم. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. هذا الحديث كالذي قبله، ومناسبته كمناسبته، ولكن الإشكال هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، وحديث علي وحديث طلحة أدنى من هذا الحديث ثبوتا. أما حديث طلحة فضعيف، وأما حديث علي فهناك من حسن، فكيف يقدم المصنف رحمه الله الأحاديث الضعيفة والمتكلم فيها على حديث اتفق الشيخان على إخراجه؟ فقد يكون هذا محل إشكال من جهة الترتيب، مع أن الحافظ ابن حجر نص على ضعف الأول، ولا يخفى عليه أن الحديث الثاني أدنى منزلة في الثبوت من الحديث الثالث. والجواب أن المصنف رحمه الله راعى في هذا الحديث في هذه الأحاديث دلالة المتن، ودلالة المتن في الحديث الأول أبلغ من دلالتها في الحديث الثاني، ودلالتها في الحديث الثاني أبلغ من دلالتها في الحديث الثالث. ولذلك قدم حديث الوصل الفصل، لأنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذا لا إشكال في أنه أقوى دلالة من الذي بعده. ثم أتبعه بحديث علي الذي تقدم، ودلالته أقوى من دلالة الحديث الثالث من الكف الذي يأخذ منه الماء. وعلى هذا فإنه لا يشكل ترتيب المصنف رحمة الله عليه من هذا الوجه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الفقر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وعلى قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء قال ارجع فأحسن الوضوء. قال المصنف رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وأبو عوانة وصحح إسناده غير واحد من أهل العلم. وفيه علتان مجاب عنهما عليهما. أما العلة الأولى فإنه من رواية بقية عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان، ورواية بقية على هذا الوجه بالتدليس لا تقبل، لكنها جاءت عند أحمد في المسند وقد صرح فيها بالسماع فقال حدثنا بحير بن سعيد عن خالد بن معدان، فلذلك قالوا إن هذه العلة لا تعتبر قادحة لورودها مسندا في المسند وقد صرح بقية فيها بالسماع والتحديث. وأما العلة الثانية فهي كون خالد بن معدان يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جهالة الصحابي وهي علة غير مؤثرة، لأن جهالة الصحابي لا تضر فكلهم عدول وروايتهم مقبولة. ولذلك لما سأل الأثرم رحمه الله الإمام أحمد عن هذا الحديث هل إسناده جيد قال نعم، قال أرأيت إن قال التابعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح قال نعم. وبناء على ذلك فإن الحديث الذي يترجح ثبوته ومن ثم احتج به جماهير العلماء رحمه الله جمهور العلماء رحمة الله عليهم على مسألة فقهية، وناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لاشتماله على هذه المسألة الفقهية وهي مسألة الموالاة. وقد تقدمت هذه المسألة وذكرنا أقوال العلماء رحمة الله عليهم فيها وأدلتهم والراجح من الأقوال ودليل رجحانه حينما تكلمنا على أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة لمن قال باشتراط الموالاة. أما وجه الدلالة منه فظاهرة من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع فيحسن الوضوء، وذلك أنه لو كانت الموالاة ليست شرطا في صحة الوضوء لقال له اغسل قدمك أو أحسن غسل قدمك، فكونه يأمره بإعادة الوضوء كاملا ليس ذلك إلا لفوات شرط الترتيب شرط الموالاة. وشرط الموالاة كما هو معلوم يشترط في صحة طهارة أعضاء الوضوء أن لا يوقع العضو البعدي بعد نشاف العضو القبلي، فإذا أوقع غسل أو مسح العضو وكان العضو الذي قبله قد نشف أو مضى من الزمان ما يفضي أو يؤدي إلى نشافه فإن الوضوء يعتبر باطلا ويلزمه الاستئناف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي هنا أن يرجع فيحسن الوضوء. ولذلك ذهب من قلنا من العلماء إلى اشتراط الموالاة. وقوله قدر ظفر هذه إحدى الروايات، وفي رواية لمعة لم يصبها الماء، في حديث آخر لمعة لم يصبها الماء، وفيه دليل على أن قليل الأعضاء المتروك مما افترض الله غسله يؤثر في غسل ذلك العضو، وأن القليل والكثير على حد سواء. وقد حكي عن بعض الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم تسامحوا في اليسير من القدم، فقالوا إن كان دون ربع القدم فإنه لا يؤدي إلى بطلان الوضوء. وحكي ذلك عن الإمام أبي حنيفة، خاصة وأن أصله في الفرق بين القليل والكثير، كما مر معنا في مسألة المسح، هو ربع الجزء أو العضو على حديث الناصية. وإن كان بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة يرد هذا القول عنه ويقول إنه لم يصح عن إمامنا القول بأن ترك قليل القدم الذي هو دون الربع مغتفر، وعلى هذا فجماهير العلماء رحمة الله عليهم على أن ترك قليل العضو وكثيره على حد سواء. فلو رأيت رجلا ترك قدرا يسيرا من يده لم يصبه الماء فإنه تلزمه بإعادة الوضوء إذا فقد شرط الموالاة، وإلا ألزمته بإعادة غسل العضو وما بعده. وهذا الحديث فيه مسألة فقهية أخرى، وهي يترتب على هذا الحديث أن شرط الموالاة كما قلنا معتبر، فلو رأى إنسان عضوا لم يغسل جزءا منه أو نسي العضو بكماله من أعضاء الوضوء فما الحكم؟ هل يستأنف أو يبني؟ مثال ذلك لو أن إنسانا توضأ فغسل وجهه وغسل يديه ثم غسل رجليه ونسي مسح رأسه، فكيف نطبق شرط الموالاة الذي دل عليه هذا الحديث؟ نقول ننظر إن كان الزمان الذي مضى ما بين غسله للوجه ما بين انتهائه من غسل الرجلين وبين انتباهه لترك مسح الرأس زمان ينشف فيه عضو اليد، فحينئذ يطالب بإعادة الوضوء. فلو كان مثلا توضأ ونسي مسح الرأس وبعد ربع ساعة تذكر أنه لم يمسح برأسه تقول له أعد الوضوء، لكن لو توضأ فغسل وجهه وكلتا يديه ثم غسل رجليه وأثناء غسله لرجليه تذكر أنه لم يمسح برأسه تقول يرجع فيمسح رأسه مباشرة ثم يغسل قدميه، لأن شرط الموالاة لم يزل على هذه الصورة. ولذلك ضابط الموالاة هو القدر من الزمان الذي ينشف فيه العضو في الزمان المعتدل، لأن الأعضاء في الزمان البارد يسرع نشافها، وفي الزمان الحار لوجود الرطوبة قد يتأخر النشاف، فيعتبر الوسط كأن يقال مثلا إلى قدر 4 دقائق أو 5 دقائق. ولو سألك سائل مما يتفرع على هذا الحديث من مسألة الموالاة عن رجل توضأ فغسل وجهه وغسل يديه ثم انقطع الماء ونزل إلى مكان أو صعد إلى مكان آخر فيه الماء أو ذهب ليأتي بالماء، فتقول ننظر فدعا إلى الماء، هل يبني على أعضائه فيمسح برأسه ثم يغسل رجليه أو يستأنف؟ تقول فيه تفصيل، فإن كان الوقت الذي بين انقطاع الماء عنه ورجوعه أو عثوره عليه ينشف في مثله العضو فيستأنف ويلغي ما كان من طهارة سابقة، وإن كان زمانا يسيرا بحيث لا ينشف فيه العضو فإنه يبني فيمسح برأسه ويغسل كلتا رجليه. هذا بالنسبة لشرط الموالاة. وأما المسألة الثالثة التي اشتمل عليها هذا الحديث فهي أنه إذا رؤي المنكر على الإنسان وكان معذورا أي من فعل المنكر فإنه لا يعذر الناظر في التنبيه. وتوضيح ذلك أن الرجل غسل قدميه وترك قدر الظهر فهو من جهة الإخلال على سبيل النسيان معذور، فقد وقع منه هذا الفعل خطأ إذ لم بدليل أن قدر اللمعة كان في قدمه، ولو لم يكن عازما على غسل القدم بكمالها لما غسل، فدل على أنه فعل ذلك على سبيل السهو. ومع هذا يعذر شرعا، ولم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تنبيه عن الخطأ. واستنبط بعض العلماء من هذا دليلا على أنه إذا رؤي صاحب المنكر أو الخطأ على وجه يعذر هو فيه، ولكنه في الحقيقة على خطأ، أنه لا يجوز السكوت لمن نظر. ويتفرع على هذا القاعدة مسائل، من ألطفها لو أنك رأيت إنسانا صائما يأكل ويشرب ناسيا، فإن أكله وشربه على سبيل النسيان طعمة وسقاء من الله عز وجل له يعذر، فهل يجب عليك تنبيهه أو تسكت؟ فيستفاد من هذا الحديث أنك تنبه، ولذلك لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرجل معذورا في الأصل من جهة كونه تعاطى هذا الخطأ على سبيل السهو لا على سبيل القصد. وعلى هذا فإنه يجب على من رأى المخطئ على الخطأ أن ينبهه عليه، وهذا قوي من جهة أصول الشرع، فإن سقوط التبعة عن الفاعل لمكان العذر لا يوجب التعدي إلى من لا عذر له، فإن الفاعل سقطت عنه التبعة لمكان عذر الخطأ، ولكن الذي رأى ليس عنده عذر الخطأ وليس عنده عذر يمنعه من القيام بحق الله في التنبيه، فوجب الاحتياط لحقوق الشرع من هذا الوجه. وعلى هذا فإنه يتفرع ما ذكرناه من وجوب إنكار المنكر وإن كان صاحبه معذورا. المسألة الفقهية الأخيرة من هذا الحديث أن شرط الموالاة لا يسقط بالخطأ، أي أن من ترك الموالاة على سبيل السهو لا يعذر، وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وفي رواية وضع عن أمة الخطأ والنسيان، المراد به وضع الإثم، فمن توضأ وسهى فلا إثم عليه ورفع عنه قلم المؤاخذة، ولكن يلزمه ضمان حق الشرع، بمعنى أن المسألة فيها وجهان أو فيها حقان، أحدهما يتصل بالمكلف من جهة مؤاخذته وحصول الإثم عليه، والوجه الثاني أو الحق الثاني لله عز وجل، وهو ضمان الفعل الذي قد أخل المكلف به. فمن توضأ ونسي شرط الموالاة فإنه يتأتى فيه الوجهان، هل هو آثم من جهة تركه لما أوجب الله من الموالاة أو ليس بآثم، والوجه الثاني هل يطالب بضمان حق الله بإعادة الوضوء أو لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحق الثاني، وهو ضمان إيقاع أعضاء الوضوء على الولاء، ولكن الإثم يسقط عنه من جهة انفكاك الجهة، لأنه مركب على وجود القصد بالإخلال وهو غير موجود، فلا إثم عليه من هذا الوجه. وهذا يستفاد منه في مسائل عديدة، منها لو أن الإنسان أخطأ في الحج في مسائل لا يعذر فيها بالخطأ، فإنه يقال له سقط عنك الإثم لمكان الخطأ، ووجب عليك ضمان حق الله عز وجل، فيجب عليك الدم جبرانا للنقص إن كان من جنس النقص الذي يجبر بالدم، أو تجب عليه الفدية إن كان من الإخلال الذي تجب فيه الفدية. وهكذا بقية ما المسائل التي تتفرع على التفريق بين النية بعدم المؤاخذة وبين الفعل بوجوب الضمان. نعم. وعن رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وعنه عن عبد الله بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. هذا الحديث مناسبة ذكره لباب الوضوء أنه اشتمل على القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، وفيه دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ السنة، حفظ السنة وضبطها حتى ضبطوا القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به. كان يتوضأ بالمد، المد هو الذي يسمى بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصاع الصغير، سمي مدا لأنه ملء اليدين، ولذلك قالوا في ضابطه هو ملء الكفين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، فملء الكفين المتوسطة من الطعام يملأ هذا القدر، فسموه مدا، ويسمونه ربع الصاع، ويسمونه الصاع النبوي الصغير. فإذا قالوا مدا مد فمرادهم به هذا القدر، وإذا قالوا ربع صاع مرادهم هذا القدر، وإذا قالوا الصاع الصغير والصاع النبوي الصغير فمرادهم هذا القدر. كان يتوضأ بالمد وهو أشبه بالمغراف، مغراف الماء، وكان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم لوضوئه، وهذا يدل على ما وضع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من البركة في الأمور، حتى كان عليه الصلاة والسلام يكفيه القليل لفعل الكثير، ويكفي غيره إذا احتاط وتحفظ في الماء. ولذلك استنبط بعض العلماء من هذا الحديث مسألة فقهية، وهي وجوب الدلك، وممن استنبط الإمام مالك رحمه الله قال إنه لا يتأتى مثل النبي صلى الله عليه وسلم في وسط قامته وجسمه واعتدال أعضائه أن يستوعبها بمد ماء إلا إذا دلك، بمعنى أنه إذا أخذ الكف فأراد أن يغسل بها وجهه فإنه لا يستوعب الوجه إلا إذا أمر بيديه على وجهه، وهكذا بالنسبة ليده، فإنه لا يتأتى استيعاب لهذا القدر اليسير، استيعاب هذا القدر اليسير لأعضاء الوضوء من شخص كالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدلك. والصحيح أن الدلك ليس بواجب كما قررنا في مسائل الوضوء، وبينا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه من المد واغتساله بالصاع لا يستلزم وجوب الدلك. وعلى هذا فإن السنة للإنسان إذا توضأ أن يتوضأ بهذا القدر، ومن توضأ بهذا القدر يقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب ويعتبر وضوءه على هذا الوجه قربة لله عز وجل. ولكن استثنى العلماء من يعتريه الخلل، بمعنى أنه لا يضبط الأعضاء وقد يخل بها إذا كان الماء قليلا، فقالوا مثل هذا يطلب سنة ويضيع فرضا، فحينئذ يحتاط بالوضوء من القدر الذي يكفيه لاستيعاب محل الوضوء، فاستثنوه من هذه السنة. وممن يستثنى من هذه السنة من به وسوسة، فإنه إذا كان الوضوء بالقدر اليسير يدخل على الإنسان الوسوسة والشك في استيعاب أعضاء الوضوء إلى درجة قد يبالغ في الغسل أكثر من مرة ويشك في صلاته، قالوا يبقى على ما يخرجه من هذا البلاء. هذا بالنسبة للوضوء بالمد. أما اغتساله بالصاع فالمراد بالصاع الذي يسع أربعة أمداد، وهو الصاع الكبير الذي يخرجه الإنسان في فطرة رمضان، وهذا القدر من الصاع يسع أربعة أمداد، وهو ملء أربعة أكف من اليدين مجتمعتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعتبر صاعا نبويا. كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم به كما ورد في حديث أنس، وكذلك حديث ابن عمر وحديث أمهات المؤمنين في صفة وضوء غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، بل كان يغتسل هو وزوجه عليه الصلاة والسلام من إناء واحد. المقصود أن هذا الحديث فيه دليل على سنية الاقتصار على أقل قدر من الماء، ولا ينبغي المبالغة والإسراف في الغسل وفي الوضوء. ولذلك نص العلماء على أن إكثار الماء وإهداره في الغسل والوضوء والإسراف فيه مذموم شرعا، وعليه حمل حديث ابن ماجة في السنن: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، في الوضوء والدعاء. قيل اعتداؤهم في الوضوء والطهور المراد به أنهم يكثرون من الماء. وفيه حديث علي عند ابن ماجة بسند متكلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، أي على نهر يجري. المقصود أن الإجماع منعقد على عدم جواز الاستكثار من الماء في الغسل والوضوء إذا وصل إلى حد الإسراف. وعلى هذا فإن السنة والهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بأقل ما يكفيه لوضوئه وغسله. وقوله إلى خمسة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وإذا قال خمسة أمداد معناه صاع وربع أو صاع ومد، فإن قال خمسة أمداد أو قال صاع ومد أو صاع وربع فالمعنى واحد. فإن قال خمسة أمداد قصد الأفراد، وإن قال صاعا ومدا قصد الأنواع، وكذلك إذا قال صاعا وربعا. وعلى هذا فإن السنة كما قلنا أن يغتسل بهذا القدر، ومن فعل ذلك يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب لمكان متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من هديه.